Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. الناس.